شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Yeah. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا

من ذكر أو أنثى قل نزله روح القدس أولاد سليم المهر المقيم بصف الزريق وتنقلكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والإنارة تحت إدارة أبو خريبة المقيم بالمجفف، يقوم بالخدمات الفندقية المتميزة معكم اليوم أبو حازم المقيم بالمجفف مركز ديار بنجم.